يطعم جائعهم ويؤمن خائفهم ويعلم جاهلهم ويصوب مخطئهم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم قائما فيهم بالقسط، وكان صلى الله عليه وسلم لعوراتهم ساترا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عنهم ولا يبخل عليهم أبدا بالنصيحة وبالخير، وكان يبث فيهم صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق الكريمة الفاضلة التي كان يتعامل بها نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام لم تكن لهم وحدهم، وإنما هي للأمة كلها. فعلينا نحن معاشر المسلمين أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما اقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم، وأن نحرص على سنة النبي وهديه كما كان الصحابة الأوائل الذين أثنى عليهم ربهم ومدحهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يحرصون على سنته وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للمسلمين ومن مشاركته لهم أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الفقراء وما نزل بهم تغير وجهه وتمعر صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، ولم يقف الأمر عند تغير الوجه، وإنما قام صلى الله عليه وسلم وأمر مؤذنه بلالا رضي الله عنه أن يؤذن في الناس وأن يجمعهم، معنى ذلك أنه يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم هناك أمر عظيم ينبغي أن يجتمع المسلمون من أجل هذا الأمر، وهناك مشكلة عويصة قد حلت ببعض المسلمين ينبغي أن يتكاتف المسلمون بعضهم مع بعض من أجل حل هذه المشكلة. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج، وكما ذكرت عبر هنا بحرف العطف ثم ليدلل على أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته صلى الله عليه وسلم تأنى في التفكير صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يرى ما سيفعل في أمر هؤلاء. فلما خرج صلى الله عليه وسلم بدأ ينصح الناس وبدأ يأمرهم بالصدقة، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسهل الأمر على الناس وأن يقول لو تصدق الإنسان بشيء قليل فإن هذا الشيء يكون نافعا له عند الله عز وجل في الأجر، وهو كذلك يكون نافعا للمسلمين في مساعدتهم وسد حاجاتهم. وهنا ملمح عظيم أشرت إليه وأزيد القول فيه تفصيلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة ما يعرف بالتكافل الاجتماعي، فيعلمهم أنهم يشاركون بعضهم في رفع الضوائق عنهم ويتكاتفون مع بعضهم البعض تعاونا على الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا رأى هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، فلو أنه رآهم صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرهم في حادثة من الحوادث أو واقعة من الوقائع، لو أنه رآهم متكاتفين متعاونين لمدحهم على ذلك وسر به. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم تقاسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن الأشعريين، يقصد صلى الله عليه وسلم أقارب أبي موسى الأشعري رضوان الله عليهم، وكان فيهم خير ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكرام من أحوالهم أنه لو فني طعامهم وهم في غزوة من الغزوات خارج المدينة، أو لو قل طعامهم وهم داخل المدينة، فإنهم يجمعون ما عندهم، يأتي كل إنسان منهم بما عنده من طعام يجمعونه في ثوب واحد، ثم يقسمونه بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني يعطي من عنده من ليس عنده، ثم يقسمونه بينهم بالسوية. قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. قال العلماء: وإنما نسبهم وأضافهم إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لما فعلوا، ولأنهم بلغوا في الإكرام منتهى، بلغوا في الكرم والجود منتهى، ما يعطون الآخرين شيئا يتبلغون به فقط، وإنما يقسمون ما معهم على غيرهم، ويجعلون أنفسهم كغيرهم في هذا التقسيم. فهذا درس ينبغي أن يتعلمه المسلمون في مساعدة الآخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن إذا نزلت بهم ضائقة، لكن لا يقف الأمر عند ذلك، وإنما يحاول إما بالكلام، إما بالفعل صلى الله عليه وسلم، إما بدعوة الآخرين. وكان من فقهه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هنا في حديث جرير أنه لما بدأ موعظته قرأ القرآن، لأنه أعظم ما يؤثر في النفوس. ثم كما ذكرت يسر عليهم في أمر الصدقة صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق أيضا خلق التكافل، أقول كما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرهب من يمتنع عنه أحيانا. وقد ثبت في الطبراني في معجمه الكبير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. يقول: هذا ليس على طريقتي، وهذا ليس على هدي، أن يرى الجار جاره وما نزلت به من حاجة ومع ذلك لا يتحرك من أجله. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جنبه جائع إلى جنبه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. كم من جار متعلق بجاره، معنى ذلك أن له حقا عليه، يقول: يا رب، يعني يوم القيامة، هذا منع معروفه عني فأغلق بابه دوني. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لنا إذا رأى بعضنا بعضا في ضائقة أو في حاجة مالية أن يتأخر عنه. لذلك بمجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء تمعر وجهه وتغيظ صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الناس أن يتصدقوا وأن يساعدوهم، وأنهم لا ينبغي لهم أن يتأخروا عنهم. وأيضا هنا ملمح عظيم في هذا الحديث، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلكأوا ولم يتأخروا، وإنما سارعوا في استجابة أمره صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى في المسارعة إلى الخيرات خطاب عام لم يقف عند الصحابة وحدهم، وإنما خاطب المولى سبحانه وتعالى الأمة بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال مادحا الأنبياء الكرام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح المؤمنين بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم من أعظم ما يميزهم أنهم يسارعون في الخيرات، وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل ويأتمرون بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقتدون بالأنبياء في المسارعة إلى الخيرات. هذا ما ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على غيرهم. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة وهو يحكي لنا قصة صلح الحديبية وما دار من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروة بن مسعود الثقفي وكان مشركا. قال: ثم إن عروة، يعني وهو رجل مشرك، جعل يرمق في وجوه أصحاب النبي بعينيه، يعني جعل يتتبع أحوالهم ويرى فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن عروة جعل يتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فقال عروة: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر أمرا ابتدروا إليه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. الشاهد هنا قوله: وإذا أمرهم بأمر ابتدروا إليه، معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال افعلوا قاموا على وجه السرعة مريدين بذلك أن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم، ما يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، بل كما ورد في بعض الأحاديث أنه إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة والهدوء والخشوع سماعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم. وإذا تنخم نخامة وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده تبركا بها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا ما يفعلون فإنهم ولا بد أنهم يبادرون إلى امتثال سنته صلى الله عليه وسلم. فأول ما أمرهم في حديث جرير قاموا مسرعين، وهذا لم يكن في هذا الموقف ولا في موقف الحديبية فقط، وإنما كان ديدنا لهم وكان سلوكا دائما ملازما لهم رضوان الله عليهم سرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول: وينبغي أن يكون كل مسلم يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه داعيا ربه أن يحشره في زمرته، ينبغي أن يكون على نفس نهج هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم. للأسف الشديد كثير من الناس لا يتتبعون أخبار الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعرفون منهجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحاولون أن يقتدوا بهم في تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس سفهاء نظروا إليهم نظرة ازدراء واحتقار، وأن الأجيال تغيرت وأن الأزمنة تبدلت وأنه لا ينبغي لنا أن نفعل كما كان يفعل هؤلاء. وهناك من بلغت به السفاهة منتهاها وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم وهم خير الناس بعد أنبياء الله. بلغ الأشواق والحب الصحابة سادة القوم وأرباب النجابة، هم حماة الدين أبطال الردى، بل غيوث البذل بل آساد غابة، حبهم دين ومن يبغضهم ربنا في ناره الأخرى أذابه، ذب عن أعرادهم إن كنت من حزبهم لا تعتدي كل ذبابة، واطلب الآثار منهم إنهم علماء الدين فتواهم إصابة. صحابة رضوان الله عليهم أطهر جيل وخير جيل، وهم الجيل الذي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم على عينه. هذا يؤخذ من هذا الحديث العظيم ومن أحاديث أخرى، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم. وكما أقول هم تميزوا على غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة، وتميزوا على غيرهم من أتباع الأنبياء السابقين. فأنت ترى أن أصحاب موسى عليه السلام لما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وقال أتباع عيسى لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بمقدم قريش قاموا ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بأحسن الكلام، وقالوا ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم وما يذهب عنه الغم والهم. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمقدم قريش قام وتكلم المهاجرون، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يريد أن يسمع من الأنصار، حتى قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد قومه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو أردتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أردت أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، لو أردت أن نخيضها البحر لأخذناها. يقول الخيل، لو أردت يا رسول الله الخيل أن ندخل بها في الماء لفعلنا امتثالا لأمرك يا رسول الله، ولو أردت يا رسول الله أن نقطع المسافة الكبيرة إلى قبيل مكة إلى برك الغماد لفعلنا، ما انتظرنا حتى يأتي أهل مكة إلى هنا. فهذا من سرعة استجابتهم رضوان الله عليهم. وفي صحيح البخاري أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا نقول لك كما قال أصحاب موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن امضي يا رسول الله ونحن معك حتى يفتح الله عليك. وفي لفظ أحمد قال له المقداد أبشر يا نبي الله، فوالله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن بين يديك حتى يفتح الله عليك يا رسول الله. فانظر إلى أدابهم وإلى امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السرعة في إرضائه صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا ديدنهم في الحرب وفي السلم في كل الأحوال، ونحن ينبغي أن نقتدي بهؤلاء. أما كما أقول ندعي المحبة للنبي ولأصحابه كذبا وزورا ونريد أن نحشر معهم أبدا. أسف شديد غالب الشباب الآن يقتدي بأقزام وبأناس لا خلاق لهم، ويقتدي بكفار ويترك الأسوة والمعلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به. قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ينبغي أن نفيق من غفلتنا، وينبغي أن نعلم أن نجاتنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس بالقول وليس بالعبارات التي تردد وليس بالشعارات، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فينبغي أن نكون على منهاج الصحابة، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في القوم أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم بشرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، ينبغي أن نتتبع خطوات هذا الجيل رضوان الله عليه، وأن نعلم أن من مات على مثل ما كانوا عليه فهو الفائز حقا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أهمية سرعة الاستجابة له، وحذرهم من مغبة التقاعس عن نصرته أو عن قوله أو فعله صلى الله عليه وسلم والسمع له. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال لما نزلت هذه الآيات جاء الصحابة وجثوا على ركبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفتنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد جاءت التي لا نطيق يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومفهما، وهذا خطاب للأمة كلها، ما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أصبتم وأنتم ما تأخرتم عني في أي أمر، وما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم في هذا الأمر لا تستطيعون بالفعل، كيف يحاسبكم الله عز وجل عن أمور هي في أنفسكم لم تقولوها لم تتلفظوا بها؟ وإنما أراد أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة: فذلت بها أنفسهم، أي استسلموا لأمر الله وأمر رسوله، يعني قالوا سمعنا وأطعنا، وإن كان الأمر على غير مرادهم أو إن كان الأمر لا تتفهمه عقولهم. كثير من الناس الآن إذا دعوته إلى أمر من الأمور أو إلى سنة من السنن يقول: لكن عقلي لا يفهمه، لكن طبعي يأباه، لكني ما تعودت على هذا، لكني لا أتلائم معه، لا أستطيع أن أفعله، كأنه رسول مع رسول الله أو كأن له أمرا مع الله عز وجل. لا، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما زلت بها أنفسهم قال نزل قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمدحهم المولى سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة: فنزل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص انتهى هذا الأمر، انتهى هذا التكليف، إنما كان لمجرد الاختبار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، يعني استجبت لكم. وفي رواية قال المولى عز وجل: قد فعلت. فلو أن الناس استسلموا لأمر الله، أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء التوفيق وجاء الفتح من الله سبحانه وتعالى وجاء التيسير وجاء الخير العميم لامتثال الناس لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الحديث وهو ما ثبت في صحيح مسلم، وهو مكرر لكنه عظيم وفيه فائدة جليلة يبين لك سرعة استجابتهم وسرعة إرضائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ثبت عن أبي مسعود البدري أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، يعني بالكرباج أو بالعصا، قال: فجاء رجل من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، قال: فلم أتميز الصوت من شدة الغضب، قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له أبو مسعود: يا رسول الله، إن هذا الغلام قد آذاني أو قد قصر في حقي، أو دعني يا رسول الله حتى أنتهي من ضربه، أو هذا غلام يستحق التأديب كما يقول كثيرون الآن. ولكن أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسقط الصوت من يدي، يعني احتراما وتأدبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،